بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، انتهينا الآن من ثلاثة مناسك من مناسك يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، حلق الشعر أو تقصيره. بقي معنا منسكان، وهما ايه؟ الطواف والسعي. الطواف والسعي. هنا يقول المؤلف: ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه. وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، حلق أو تقصير، طواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي. ويحصل التحلل الثاني، وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. احنا سبق ان احنا قلنا ان الحج له كم تحلل؟ تحللين، وهذه احتاجناها لما كنا نتكلم على تحريم الجماع في الحج، ان الجماع في الحج لو وقع قبل التحلل الاول يفسد النسك، لو وقع بعد التحلل الاول لا يفسد النسك ويكون فيه الفدية فقط. طيب، هنا يأتي موضع الان التكلم على كيف يكون التحلل الاول وكيف يتم التحلل تماما. احنا قلنا الان انساك يوم العيد كم منسك؟ خمسة: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق او التقصير، الطواف، السعي. السعي تابع للطواف، فاحنا هنعتبر ان هم اربعة. واذا قلنا الطواف فيكون داخل فيه ايه؟ داخل فيه السعي لمن عليه سعي، فبقي معنا اربعة. اتفق العلماء على ان نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل. يعني ايه؟ يعني ممكن المحرم بالحج يتحلل التحلل الكامل، مش الاول فقط، التحلل الكامل وهو لم ينحر الهدي، لان نحر الهدي ايامه كم يوم؟ يوم العيد وثلاثة ايام التشريق بعده، اللي هي نفس ايام الاضاحي. يوم العيد اللي هو يوم عشرة، وايام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه الأيام الأربعة هي أيام الذبح في الحج، أيام نحر الهدي، وأيام ذبح الأضاحي لمن لا يحج. فممكن الإنسان لا ينحر الهدي في اليوم الأول يوم العيد، ينحر في الثاني، في الثالث، في الرابع اللي هو الثالث عشر، كله جائز. طيب، ولا يتوقف التحلل على النحر، ممكن يفعل مناسك العيد كلها، يوم العيد كلها، اللي هي الرمي والحلق والطواف والسعي، ويؤجل الايه؟ النحر، ويكون تحلل التحلل الكامل. واضح المسألة كده؟ يبقى إذن باتفاق العلماء أن نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل. الإنسان ممكن يتحلل التحلل الأول والثاني بدون نحر هدي. وقلنا أيضا أن السعي داخل في الطواف وتابع له. ولذلك يعتبر العلماء أن أفعال يوم العيد التي تدخل ولها علاقة في التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، والطواف. ماشي كده؟ رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، والطواف. إذا قلنا الطواف يعني معاه إيه؟ معاه السعي لمن عليه سعي. طيب، هذه الثلاثة من فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل. من فعل الثلاثة، من رمى وحلق وطاف وسعى، فعل كل شيء الآن. يعني ايه فعل تحلل التحلل الكامل؟ يعني لا يحرم عليه شيء بسبب الإحرام، يلبس ثيابه، يتطيب، يعاشر امرأته، يتزوج، يعقد نكاح، يخطب، يفعل كل شيء، اللي هي محظورات الإحرام التسعة اللي سبق الكلام عليها، انتهى تحريمه الآن لأن إحرامه انتهى تماما. واضح كده؟ من فعل الثلاثة حل له كل شيء من محظورات الإحرام. طيب من فعل اثنين فقط، أي اثنين؟ يتحلل التحلل الأول، تحلل جزئي مرحلة أولى. إيه هو التحلل الأول؟ يباح له جميع المحظورات في الإحرام: الطيب، تغطية الرأس، لبس الثياب، عقد النكاح، الخطبة، يباح له جميع المحظورات إلا محظور واحد فقط، ما يتعلق بالنساء، معاشرة النساء. واضح كده؟ فلذلك قاعد العلماء، جمهور علماء قاعدة، قالوا من فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، من فعل الثالث حل التحلل الايه؟ الثاني أو الكامل. وعلى هذا من رمى وحلق حل له كل شيء إلا ايه؟ إلا النساء. طيب ممكن ما يرميش، لأن هيأتي أن الترتيب بين المناسك مش واجب، ممكن ما يرميش في أول يوم، يأخر رمي شوية، يبدأ مثلا بالحلق ويطوف ويسعى. طيب حلق وطاف وسعى، ايه حكمه؟ حل للتحلل الاول. متى يحل التحلل الثاني؟ لما يرمي. طيب رمى وطاف وسعى، تحل للتحلل الاول. متى يحل الثاني؟ لما ايه؟ لما يحلق. واضح كده؟ يبقى اذا فعل اي منسكين من الثلاثة تحل للتحلل الاول، يحل الثاني متى؟ لما يفعل ما بقي عليه. واضح كده؟ وبعض العلماء يقول ان مجرد الرمي فقط يبيح التحلل الاول. بعض العلماء يقول ان التحلل الاول على الرمي فقط، ان من رمى فقط يتحلل التحلل الاول، ولكن جمهور العلماء وهذا احوط انه لا يتحلل الا اذا فعل منسكا اخر معه، اما الطواف معه والسعي اذا كان عليه سعي، او يضم اليه الحلق. وهذا ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لحله قبل أن يطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، وهذا يدل على أن التحلل كان قبل الطواف مباشرة. والرسول ماذا فعل قبل الطواف؟ رمى ونحر وحلق، الثلاثة. وإحنا قلنا أن الحلق ملوش علاقة بالتحلل، يبقى بقي معنا ايه؟ الرمي وايه؟ والحلق. فتقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله اذا طاف بالبيت، وهذا دليل على ان التحلل كان قبل الطواف مباشره، والمناسك التي فعلها قبل ذلك لم يكن تحلل بها، ولكن تحلل بعدها مش قبلها. فالاحوط وهو قول الجمهور انه لا يتحلل الا اذا فعل اثنين من ثلاثه، وان كان كما قلنا بعض العلماء يقول يتحلل فقط بمجرد ايه؟ بمجرد الرمي. إذن واضح كلام المؤلف الآن؟ يبقى بعد رمي جمرة العقبة هينحر الهدي، هذه السنة، وبعد نحر الهدي سيحلق شعره، ثم يذهب إلى مكة للطواف والسعي، وبهذا يكون تحلل التحلل الكامل. وسبحان الله، من تأمل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يتأمل مدى البركة التي كانت في الوقت في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. في شيء عجيب يعني، الرسول الآن في حجة الوداع دفع من مزدلفة متى؟ قبل وقت الإصفار جدا، يعني قبل طلوع الشمس أصلا بعشر دقائق. احنا قلنا المسافة من منى، من مزدلفة لمنى غمرة العقبة، مش أقل من ساعتين، ساعة ونصف، هذا أقل شيء، مش ممكن أقل من هذا، لأن غمرة العقبة في آخر منى. فالذي سيدفع من مزدلفة إلى منى سيمشي منى كلها حتى يصل إلى غمرة العقبة مع جزء كبير من مزدلفة، لأنه كان في جزء من مزدلفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس بقليل، وذهب إلى أقصى منى لا تستغرق أقل من ساعة ونصف ساعتين، ثم رمى جمرة العقبة، ثم نحر الهدي. كان بدنه 100، مش خروف ولا 100 بعير. نحر الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفتين 63، نحر الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفتين 63، وأعطى لعلي بن أبي طالب يكمل ما بقي. وسبحان الله القضاء والقدر وافق عدد الإبل التي نحرها الرسول عليه السلام عدد سن عمره، مش كده 63، والرسول عليه السلام رجع بعد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ومات بعدها بليالي قليلة، عدة أشهر، أقل من 3 أشهر، حوالي 80 ليلة تقريبا أو قريب من هذا. فنحر 100 بعير، ثم سلخت 100 بعير وقطعت، وأخذ من كل بعير قطعة، وانضجت اللحم وأكل من لحمها وشرب من مرقها، وحلق شعره، ثم أفاض إلى مكة. والمسافة أيضا من منى إلى مكة لا تستغرق أقل من 1.5 ساعة أيضا أو 2 ساعة، لأنها ستأخذ إما على البعير أو مشى على الأقدام. ثم نزل الرسول عليه السلام في مكة فطاف وسعى، وكل هذا قبل صلاة العصر. بركة الوقت. وفي أحاديث كثير في الصحيحين أن الرسول دعي مرة على طعام بعد العصر، فصلى العصر وذهب إلى بيت الأنصار في أقصى المدينة، فنحر بعيرا لما الرسول وصل فأكل منه لحما نضيجا قبل غروب الشمس. شوف انت بقى، يعني الرسول صلى العصر في مسجده وذهب إلى أقصى المدينة، كمان ذهب إلى أقصى المدينة، بمجرد ما ذهب نحر البعير، قطعوه سلخوه ذبحوه طبخوه قبل غروب الشمس. انت عشان تعملها الآن وانت ماشي قبل الفجر، سبحان الله. ولذلك فعلا من علامات الساعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تقارب الزمان، تقارب الزمان هو ده معناه. والعلماء قالوا ان معنى تقارب الزمان تقارب حسي وتقارب معنوي. التقارب الحسي فعلا ان الانسان يشعر ان الزمن صار قصير حسيا، اليوم ما عادش فيه، مش هنقول فيه بركة، دي حاجة معنوية، لا، الوقت كان صار لا يكفي، الوقت لا يكفي اي شيء، بمجرد ما يصلي العصر ما فيش شوية لا المغرب اذن، دي حسي، الوقت نقص حسيا. ونقص معنوي ما عادش فيه بركة، الواحد بيمر عليه اليوم كامل ويشعر انه لم يفعل شيء في هذا اليوم. وده معنى الحديث ان من علامات الساعة تقارب الزمان، ان الزمان يمضي بسرعة، سرعة حسية فعلا حقيقية. اليوم 24 ساعة، بس 24 ساعة تشعر انها ماشية بسرعة زي هذه الايام. وهذا يشعر الانسان منه من نفسه. ابن حجر نفسه ذكر هذا في شرح الحديث، قال ان الانسان يجد في نفسه الان انه لا يستطيع ان ينجز الاعمال التي كان ينجزها في نفس الوقت. الانسان يشعر نفسه، يعني مثلا كان يجلس مثلا بعد الفجر مثلا الى الشروق مثلا يراجع كل يوم جزء القرآن، بعد كده صار الوقت لا يكفي، صار يجلس نفس المدة ومش عارف يراجع جزء من القرآن، هو نفس المدة اللي بيجلسها ومش عارف يراجع نفس الجزء اللي كان بيراجعه، ما هو ده تقارب الزمن. وابن حجر أشار إلى هذا المعنى، قال إنه كان بيجلس مجالس مثلا يحدث فيها بأحاديث معينة، وكانت تكفي هذه المجالس للكتب اللي بيحدث بها، صار يجلس نفس المدة والوقت لا يكفي، مع إنه نفس الكتاب ونفس الحديث ونفس كل شيء. وده معنى تقارب الزمن، الزمان صار يمضي بسرعة والإنسان لا يشعر به. ثم قال المؤلف: بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره، يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا، أو إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. طيب، هذه مسألة السعي مع الطواف الآن. احنا قلنا هيرمي يوم العيد وينحر الهدي ويقصر شعره أو يحلق الشعر وهو أفضل، ثم بقي عليه الطواف والسعي. طيب، السعي أنواع المناسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. المتمتع أول ما جاء مكة طاف وسعى، أليس كذلك؟ طاف لماذا؟ للعمرة. وسعى لماذا؟ للعمرة. إذن بقي عليه طواف للحج، سعي للحج. السعي الأول كان للعمرة، والعمرة لها سعي، والحج له سعي. إذن بقي عليه سعي آخر، متى يسعى هذا السعي؟ بعد طواف الإفاضة. إذن فالمتمتع لابد أن يسعى مرة أخرى، ولهذا العلماء يقولون المتمتع عليه طوافان وسعيان. طوافان اللي هم إيه؟ الطواف الأول أول ما يأتي مكة، ده طواف واجب، طواف عمرة لابد أن يطوف، بخلاف المفرد والقارن. احنا قلنا طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن إيه؟ سنة، ممكن يأتي على عرفة مباشرة. لكن هل المتمتع ممكن يأتي عرفة مباشرة؟ لا يكون متمتع، لأنه لا يتمتع إلا بعد العمرة، والعمرة لابد لها من طواف. فالمتمتع عليه طوافان، طواف أول ما يأتي مكة للعمرة، وعلي وطواف آخر اللي هو طواف الإفاضة، الطواف الأول من أجل العمرة، والطواف الثاني من أجل إيه؟ من أجل الحج. طيب، وعليه سعيان أيضا، سعي بعد طواف العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الحج للحج. فالمتمتع عليه كم طواف؟ طوافان وإيه؟ وسعيان. المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد، يكفيهما طواف واحد وسعي واحد. طواف واحد اللي هو طواف إيه؟ الإفاضة، مش القدوم، لأن طواف القدوم إذا أتوا مكة المفرد والقارن هذا طواف تحية للمسجد الحرام، استحباب، ممكن يذهب إلى منى مباشرة، مش احنا قلنا كده؟ ممكن يذهب من الميقات إلى عرفات مباشرة، ولا يأتي مكة إلا طواف الإفاضة، يجوز. فيكون طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن حكمه إيه؟ مستحب، ليس ركنا ولا واجبا. الطواف الركن الذي لابد أن يأتي به طواف إيه؟ طواف الإفاضة، طواف الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الإفاضة. فالمحرم يعني المفرد والقارن عليهما طواف واحد وجوبا، لكن الأفضل أن يأتي بطوافين، طواف قدوم استحبابا وطواف الإفاضة وجوبا. طيب، عليهما كم سعي؟ سعي واحد أيضا، سعي واحد أيضا. وهذا السعي هم مخيرون فيه كما سبق معنا، ممكن يسعى بعد طواف القدوم ويكفي هذا السعي، لا يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، وممكن يؤخر السعي لا يسعى بعد طواف القدوم ويسعى إمتى؟ بعد الإفاضة ويكفي هذا السعي. واضحة؟ يبقى إذن المفرد والقارن عليه طواف واحد فقط ولا طواف الإفاضة، والطواف الثاني بالنسبة له اللي هو القدوم حكمه إيه؟ مستحب، إذا أتى به فهو أكمل، وإذا لم يأتي لا شيء عليه. طيب، بالنسبة للسعي كم سعي؟ سعي واحد أيضا، وهذا السعي يقوم للحج والعمرة بالنسبة للقارن، وبالنسبة للمفرد هو لم ينوي إلا إيه؟ إلا الحج فقط، هو سعي الحج. طيب، متى يسعى هذا السعي؟ مخير، إما يسعاه بعد طواف القدوم، وإما يسعاه بعد إيه؟ بعد الإفاضة. واضح كده؟ ولهذا المؤلف يقول إيه؟ ويسعى بعده بعد طواف الإفاضة بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. حكم السعي هنا إيه؟ واجب، لأن المتمتع يجب أن يسعى مرة أخرى، أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. واضح الآن؟ إذا يوم العيد، يوم النحر، ليس كل الحجاج يسعون بين الصفا والمروة، مش كده؟ مين اللي هيسعى؟ المتمتع لابد أن يسعى، والمفرد والقارن مين؟ أيوة، الذي لم يسعى بعد طواف إيه؟ القدوم. قال: وترتيب هذه الأمور أربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقرة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. إذن مناسك يوم الحج، مش الأربعة، الخمسة التي تفعل يوم العيد، مناسك يوم النحر الخمسة التي تفعل، لا يجب فيها الترتيب، لأن الرسول سئل عن أي شيء قدم ولا أخر فقال افعل إيه؟ افعل ولا حرج. حتى الصحيح في هذه المسألة لو سعى قبل الطواف يجوز. وفيها حديث عند أبي داود أن الرسول سئل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج يوم النحر. فالمناسك الخمسة التي تفعل يوم العيد لا يجب الترتيب بينها. فممكن الإنسان يدفع من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة، يأتي عند الجمرة يجد زحام شديد جدا لا يستطيع أن يرمي، ماذا يفعل؟ ممكن يحلق، يبدأ بالحلق، لم يجد حلاقين يدفع إلى مكة يطوف ويسعى. واضح؟ فالترتيب الآن ليس واجبا، المهم أنه يأتي بهذه المناسك. لو استطاع أن يأتي بها مرتبة كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل، لأن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يستطع لمشقة الزحام مثلا، أو معه أطفال أو معه نساء أو أي سبب آخر، فمثل هذا عذر. والرسول لما سئل عن التقديم والتأخير قال إيه؟ قال افعل إيه؟ افعل ولا حرج. طيب نقف عند صفة الطواف، يكون هذا بداية الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.